الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في درس سابق أو ماضي الكلام على أوائل ما يتعلق بباب الربا، وعلمنا فيه الأدلة من الكتاب والسنة تحريم الربا ومعنى الربا وبعض المسائل المتعلقة بمقدمة هذا الباب. وقوله باب الربا أي هذا مدخل في معرفة أحكام الربا، والربا لغة الزيادة، وشرعا وفي اصطلاح أهل العلم هو تفاضل في أشياء أو النسأ فيها، وبه نعرف أن الربا ينقسم إلى قسمين، وزاد بعض أهل العلم قسم ثالث، وبعضهم أدخل هذا القسم الثالث في القسمين السابقين. أما القسم الأول فهو ربا الفضل، وربا الفضل هو الزيادة في جنس الربوي، أي في الأصناف الستة التي ذكرت في الأحاديث كحديث عبادة وأبي سعيد، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. والقسم الثاني ربا النسيئة، ومعنى النسيئة هو التأخير. فالقسم الأول محرم بأدلة السنة، والقسم الثاني محرم بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، وهكذا كذلك القسم الأول. وربا النسيئة ينقسم إلى قسمين، قسم منه قلب الدين على المعسر، فكان من مقولة أهل الجاهلية في من أخر السداد لدينه إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي أي الدين تسدد أو يتضاعف عليك الدين. أما في الإسلام قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما القسم الثاني من أقسام ربا النسيئة فهو ما كان من جنسين اتفق في العلة، أي كان من الأجناس الربوية الستة التي ذكرت في النص وما كان بمعناها، مما فيه ربا الفضل، وكان معه تأخير القبض فإنه لا يجوز، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في ثنايا ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وفي إلحاق غيرها بها خلاف. فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد، ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره، ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا، ولا بيع اللحم بالحيوان. ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، ولا يجوز بيع العينة. هذه مجموعة من المسائل التي تتعلق بهذا الباب، باب الربا. أول هذه المسائل قال: يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل ويدا بيد. وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك، وأشار في الشرح إلى حديث أبي سعيد ومعناه جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما. فجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار بالشرح أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. وفي هذا مجموعة من المسائل من مسائل الربا، أولها تحديد هذه الأصناف الستة التي تعد من الأصناف الربوية بالنص، ويجري في هذه الأصناف الستة نوعين من الربا: ربا الفضل وربا النسيئة. فلا يجوز شراء الذهب بالذهب إلا متساويا، لا يجوز أن يشتري ذهب ولو كان قديما بذهب جديد غير متساويين، بل يجب أن يكونا سواء، ولو كان أحدهما قديما والآخر جديدا، ولو كان أحدهما فيه تطريز أحسن من أو فيه يعني تشكيلة ونقش أحسن من الآخر، ولو كان قيمة أحدهما في الواقع أكثر من الآخر. لا يجوز شراء الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيد، كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين ومعناه في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: كذلك إلا مثلا بمثل ويدا بيد. وهكذا لا يجوز كذلك ذلك في الفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيد، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات: هاء وهاء. قالوا: هذا تأكيد لحصول التقابض، حتى يقول المعطي ها خذ، ويقول الآخذ كذلك للمعطي وهو يعطيه ما له ها خذ. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: إلا هاء وهاء، يعني يحصل تمام التقابض حتى يحصل الأخذ والإعطاء في نفس المجلس والوقت واللفظ. فلا يجوز أولا عدم التساوي، ولا يجوز ثانيا كذلك عدم التقابض في المجلس، يعني التأخير، فيكون سواء ويكون كذلك في نفس المجلس. هذا إذا كان ذهبا أو فضة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعنا المثال: فلا يجوز شراء ذهب قديم بجديد إلا متساويا، لا تقل هذا قديم قيمته أقل، فيقال إذا كانت قيمته أقل بع القديم واقبض ثمنه، فإذا قبضت مال القديم اشتري الجديد ولو زدت في المال. أما أن تدفع القديم وتأخذ الجديد وتدفع الفارق، هذا كذلك لا يجوز، لأنه فيه بيع الذهب بالذهب وهو غير متماثل ولا متساوي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وسمى هذا ربا. وقد علمنا في درس سابق خطورة الربا والوقوع فيه، فإن الربا سبب لنعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأمر ليس بالسهل، لا يجوز للمسلم أن يتساهل في الربا. والربا أحد الكبائر التي جاء النص فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب لمحاربة الله عز وجل لصاحبه وغير ذلك من مما جاء وسبقت الإشارة إليه في دروس أو درس سابق. وهكذا كذلك يقال في الفضة، فما يفعله اليوم الكثير من الناس حين يبيعون الذهب القديم أو الفضة القديمة ويشترون الذهب أو الفضة الجديدة ثم يدفعون الفارق، هذا خطأ، وهو نوع من أنواع الربا الذي لا يجوز فعله، بل الواجب بيع القديم وأخذ ثمن هذا القديم ثم شراء الجديد ولو بزيادة تزيد في قيمة الجديد. ويلحق بالذهب والفضة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم العملات الورقية، فلا يجوز التعامل بالعملات الورقية إلا متساويا إذا كانت من جنس واحد، ولا يجوز التأخير فيها كذلك. فمثلا الذهب بالذهب إذا كان متساويا جاز من جهة توفر شرط التساوي، لكن مثلا اشترى ذهب بذهب وأخر قيمة هذا الذهب أو ما يقابله من الذهب، دفع نصفه ونصفه سيؤخره، هذا لا يجوز. وهكذا إذا اختلفت ذهب وفضة، اشترى فضة بذهب أو ذهب بفضة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كما جاء في رواية حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأجناس جاز ألا تتساوى، لأن قيمة الذهب ليس كقيمة الفضة، والشرع أجاز ذلك، لكن بشرط أن يحصل التقابض، أن يحصل التقابض. لا يجوز أن تشتري الذهب بالفضة مع تأخير قيمته، أما مع الدفع في الحال فيجوز شراء الذهب بالفضة ولو كان وزن الفضة أكثر من وزن الذهب. ومثله العملات الورقية، لا يجوز أن تشتري مثلا ريالا مثلا يمنيا بريالات يمنية أخرى أحدهما أكثر من الآخر بحجة أن هذا عملة صغيرة وهذا عملة كبيرة، مثل ما يفعل بعض التجار اليوم، ومثله في الدولار أو في الريال السعودي أو في الدرهم الإماراتي، بعضهم يشتري العملة الكبيرة بعملة صغيرة بقيمة أكثر، مثلا يشتري مليون من عملة كبيرة مثلا من 500 إذا كان ريال سعودي أو درهم، أو 100 إذا كان دولار، أو 1000 إذا كان ريال يمني، بعملات صغيرة أقل منها من 100 أو 50، ولكن يزيد مثلا في كل 100,000 1000 في كل 100,000 1000 في كل 100,000 1000، هذا لا يجوز، لأن الأصناف إذا تساوت وجب، إذا تساوى جنسها وجب أن يتساوى وزنها أو قيمتها، لا يجوز أن يشترى بأكثر من ذلك، بل الذهب بالذهب سواء بسواء ومثلا بمثل، ومثله كذلك العملات الورقية، لأن فيها معنى الثمنية الذي في الذهب والفضة، وهي تقوم اليوم مقام الذهب والفضة. كذلك لا يجوز أن تشتري الذهب العملة الورقية بعملة ورقية أخرى إلا مع حصول التقابض، فلا يجوز مثلا شراء العملة السعودية بالعملة اليمنية مع عدم التقابض، فإذا اشتريت مثلا 100,000 ريال سعودي بقيمتها بالريالات اليمنية، فلا يجوز لك أن تؤخر بعض المبلغ بحجة أنه لم يتيسر لك أو بغير ذلك، ولو كان هذا هو قيمته الحقيقية، لأنه يشترط في مثل هذه الحال أن يحصل التقابض، وإن كانت مختلفة ويجوز فيها التفاضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا عندنا الآن مسألتان: المسألة الأولى إذا كان الجنس واحد فيجب التساوي والتقابض، والمسألة الثانية إذا كان الجنس مختلف مثل ذهب وفضة، ريال سعودي وريال يمني، دولار وريال يمني، إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل ولكن يجب التقابض. ومعنى التقابض أن يحصل التسليم في المجلس، لا يجوز تأخير قبض المبيع والمباع، بل الكل يعطى في نفس المجلس. فما يتعامل به أهل الذهب من شراء الذهب بالدين هذا لا يجوز. الكثير من أصحاب الذهب يشترون الذهب بالدين، هذا لا يجوز. اختلفت العملة، اختلف الجنس، هذا عنده مال وهذا عنده ذهب، فيقال يجوز التفاضل قيمة الذهب بحسب قيمته سعره في السوق، لكن لا يجوز أن تشتري الذهب تأخذه ولا تدفع كل قيمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا شرط، لابد من حصول التقابض. علم بهذا بعض الناس فصار يحتالون، صار بعض تجار الذهب بالجملة يخرج بالذهب ومعه ماذا؟ ومعه مال، ذهب ومال. فإذا أتى إلى صاحب محل الذهب بالتفرقة قال: أريد منك كيلو ذهب سنغافوري أو سعودي أو كذا وكذا، فيأخذ الكيلو وليس عنده كل المال لهذا الكيلو، يعطيه نصف القيمة، فماذا يفعل بائع الذهب بالجملة؟ يعطيه مال، يقول: هذا قيمة النصف الآخر، اعطني الآن، فيعطيه من عنده نصف القيمة، ومن عند صاحب الذهب ماذا؟ نصف القيمة، بحجة أنه اشترى الذهب بالذهب وحصل التقابض، وهذا المال دين على ماذا؟ على صاحب ذهب التفرقة. هل هذا يجوز؟ الجواب: هذا لا يجوز، بل هذا من التحايل على الربا. وقد سئل شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله عن هذه الكيفية والصفة بعينها، فبين رحمه الله تعالى أن هذا من التحايل على الربا، فلا يزيد الحرام إلا حرمة، ولكن الواجب على أمثال هؤلاء أن يشتروا من الذهب بقدر ما عندهم من المال، هذا الواجب، ما عنده مال إلا بقدر نصف كيلو من الذهب يشتري نصف كيلو من الذهب، وإن كان يستطيع يشتري في نهاية الشهر يقول له: مر علي نهاية الشهر وسأشتري منك إن شاء الله مرة أخرى. هذا هو الواجب في مثل هذا المقام. ومثله كذلك ما يتعامل به أهل الصرافة، بعض أهل الصرافة يحتاجون لبعض العملات الأجنبية فيشتري من تاجر آخر أكبر منه عملة أجنبية وهو ليس عنده قيمتها كاملا، يقول له مثلا: اعطني 100,000 سعودي، فيأتي له ب100,000 سعودي، ما يسلم له في الحال قيمة 100,000 سعودي، يسلم له بعض المبلغ ويؤخر البعض الآخر، هذا لا يجوز. وهو كذلك نوع من أنواع الربا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا النوع من الربا ماذا يسمى؟ على ما تقدم قبل قليل. ها يا أبا محمد. ربا النسيئة، هذا يسمى ربا النسيئة. فربا النسيئة على قسمين، ما هما القسمان؟ ها يا بشير. القسم الأول الزيادة عند التأخير، إما أن تقضي وإما أن تربي، إذا تأخر يزيد يضاف عليه في الدين، مثل ما تفعل اليوم البنوك. اليوم البنوك تتعامل بهذه القاعدة التي هي من قواعد الكفار والمشركين في الوقوع في الربا. يستلف الكثير من الناس من البنوك، بنوك زراعية أو بنوك تسليف أو أي بنك، بل حتى بعض البنوك التي تسمى ببنوك إسلامية، يستلفون منهم أموال لشراء أشياء، فإذا أخذوا هذه الأشياء، بل حتى ما يسمى ببيع يسمونه نعم أنواع من البيوع، ماذا يسموه البيع هذا الذي يتحايلون به؟ ها؟ لا ها؟ المرابحة، نعم بيع المرابحة، بيع المرابحة، وهو حيلة على الربا. هم يزعمون أنهم يبيعون شيء يملكونه وهم لا يملكونه، وأنهم لا يأخذون فيه ربا، وهم يأخذون فيه ربا صريح وخفي. فأما الخفي لأنهم في الحقيقة يشترون له بأقل ويبيعون له بأكثر، وهم لا يملكون هذه السلعة، فكأنه أخذ منهم دين ورده بأكثر. وزيادة على ذلك، فإنه لو تأخر في التسديد فإنه يتضاعف عليه الدين، يزداد عليه عند بعض البنوك في كل شهر يتأخر 10% أو 15% من قيمة السلعة التي اشتراها. فالشاهد هذا نوع من أنواع ربا النسيئة، وهو محرم ويدخل في الوعيد الشديد الذي جاء فيه وعيد الربا. وهكذا النوع الثاني، وهو ما كان من الأصناف الربوية التي لا يحصل فيها التقابض، التي لا يحصل فيها التقابض. فإذا حصل التقابض وحصل التفاضل في الجنس الواحد فهذا يسمى أي نوع من أنواع الربا؟ ها أي نوع من أنواع الربا؟ ها يا إبراهيم. ربا الفضل، هذا ربا الفضل. فعلمنا الآن ربا الفضل وربا النسيئة. ومثل هذا كذلك، مثل هذا ما يتعامل به الكثير من عامة الناس في الحوالات التي تحول بها الأموال إذا كان من دولة إلى دولة، لأن الواجب إذا حصل الصرف أن يحصل التقابض. فرجل من الناس حول مثلا من السعودية إلى هنا 1000 ريال سعودي أو 10,000 ريال سعودي، قل 10,000 ريال سعودي، يحولها إلى هنا فيستلمها صاحبه هنا بقيمتها بالريال اليمني. هذا الفعل خطأ ولا يجوز، لأنه حصل فيه صرف ولم يحصل فيه تقابض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب ما هو الحل؟ الحل في مثل هذه الحالة أن يحول بنفس العملة، يحول من هناك سعودي ويستلم هنا كذلك بالريال السعودي، ويدفع قيمة التحويل، يدفع قيمة التحويل. لا شك ما سيحول لك بالمجان، فهو يريد أجرة لهذا التحويل، بدلا من أن تستأجر إنسان وتعطيه المال وتخاف عليه فينقله لك من بلد إلى بلد، تستعمل هذا الرجل الذي يحول لك المال تعطيه أجرة الحوالة، لكن تشترط عليه أن تكون العملة المعطاة هي النفس العملة المأخوذة. وهذا هو الواجب الشرعي في مثل هذه المعاملة موافقة للنصوص، وهو كذلك له وفيه حكمة. قد يقول قائل: لماذا هذا التشديد؟ هذه عملة سعودية قيمتها 53 مثلا، يستلمها بصرفها 53. الجواب: الواجب عليك أولا أن تمتثل الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام أمرك أنك إذا اشتريت شيئا من الأصناف الربوية أن توقع فيها هذان الشرطان، إن كان جنس واحد التساوي والتقابض، وإن كان جنس مختلف فالتقابض ولو لم يحصل التساوي. فهنا حصل عدم التساوي، إذن لابد التقابض، فإن لم يمكن فلا يجوز لك أن تفعل هذا. امتثل ما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام، وما سمي في الشرع ربا فاحذره. والمعنى الثاني ينبغي أن تعلم أن الله عز وجل لم يحرم علينا شيئا إلا لنا فيه حكمة، لله عز وجل فيه حكمة ولنا فيه مصلحة. فهو سبحانه غني أن يفرض على الناس ما فيه المشقة عليهم. ومن حكم الله عز وجل في تحريم مثل هذه الصورة والكيفية قطع النزاع بين الناس والخصومات. فمثلا لو أن رجلا حول 10,000 ريال سعودي يوم السبت واستلمها صاحبه بعد ذلك بثلاثة أيام، لنقل مثلا يوم الاثنين، وكان الصرف في وقت التحويل 53، وفي يوم التسليم صار الصرف 51، كم سيفرق؟ 2 ريال. يعني معناه في كل 1000 سعودي كم؟ 2000، وفي 10,000 كم؟ 20,000. كل من الرجلين سيطمع أن يكون الزيادة ماذا؟ الزيادة له. صاحب الصرافة سيعطيه بصرف يوم الاثنين، والذي سيأخذ سيطمع أن يكون له بصرف يوم بصرف يوم السبت، يريد الزيادة. وهنا لا تسأل عن الخصومة، فكيف إذا كان المبلغ أكبر من هذا؟ ربما تصل القضية إلى القتل. فإذا كان كذلك علمت واستشعرت الحكمة التي لأجلها حرمت مثل هذه المعاملات، فالحل أن تحول بنفس العملة. هذا هو الحل الذي ينقضي به النزاع. فلذلك أمر الشرع بالنهي عن ذلك. وهنا تأتي مسألة أخرى، هو أن بعض الناس يقول في بلادنا لا يمكن التحويل بنفس العملة، فيقال إذا كان هذا صحيح فالضرورات تبيح المحظورات، والإثم على من فرض هذا القانون الجائر، وإلا فالواجب عليك أن تجتهد كل الاجتهاد في ألا تقع في هذا النوع من المعاملة المحرمة. طيب، نقف إلى هنا وننتقل إلى الدرس الآخر إن شاء الله تعالى.